أما الله عز وجل خالق البشر خير المنزلين. قال: وفي حجة لمن يقول إذا أراد مدح إنسان فلان خير من فعل كذا، فلان أحسن الناس وجها. وإن كان الناس من هو خير من هو أحسن، إذا أضمر القائل ناس عصره وعزل من تقدمهم من الأفضل بنيته، فلا يكون كاذبا ولا آثما بما يدل عليه ظاهر قوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير الناس منزلة، رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، كلما سمع صيحة طائر طار إليها، كلما سمع صيحة طار إليها. رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح. فلا يكون هذا الرجل خير من الأنبياء وصحابة الأنبياء، ولكنه خير أشكاله. يدخل في هذا المعنى أن الخبر مروي في علي رضي الله عنه أنه خير البشر وخير من ترك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو خير من خلف بعده، بكل اللفظين لو صح أيضا كان يكون على هذا المعنى، فلا يكون خير من الأنبياء والذين هم من البشر، ولكنه خير من البشر الذين هم دونهم، ولا خير من أبي بكر وعمر وعثمان الذين خلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خير من بعدهم من المخلفين. فإما أن يقروا بهذا في علي رضي الله عنه، وإما أن يكفروا بالله فيزعمون أن يوسف خير من ربه جل وتعالى، والآخذ بعنان فرس خير من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيم القول، وما بيناه واضح غير مشكل ولا ملتبس عند من تدبره. وهذا الحديث علي خير البشر لا يصح عن رسول الله. قال ابن الجوزي: لا يصح في الموضوعات. الذهبي ذكره في ترجمة الحر بن سعيد النخعي من المغني في الضعفاء، وفي ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى العلوي في الميزان قال إنه باطل. أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال عنه موضوع. كذلك خير من خلف بعده جزء من الحديث: إن أخي ووزيري وخليفتي في أهلي، وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز وعودي علي بن أبي طالب. أيضا من الجوزي وأورده في الموضوعات قال حديث موضوع. الذهبي قال موضوع، وأورده الشوكاني في فوائد المجموعة، ونقل عن ابن الجوزي والذهبي أنه قال موضوع. ذكر الاحتراز من العين، قول إخبار عن يعقوب صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. نعم. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن ذكر الاحتراز من العين، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. حجة في الاحترازات خشية العين، لأن يعقوب صلى الله عليه وسلم نبي وقد فكر في هذا، ورب جل وعلا وإن كان قد بين أن احترازهم لم يغني عنهم شيئا فلم ينكر وصاة أبيهم بذلك، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وهذا رواه مسلم. وفي حجة على من ينفي القدر، لأن العين وإن كان حقا فليست تصيب إلا بقدر. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ذكر المعاريض. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي الآيات حجة في جواز المعاريض بل في إباحة الكذب فيما دعا إلى الصلاح والخير ودفع الحرج فيه وزوال المأثم في تكريره، وهو يؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح الكذب إلا في ثلاث، أحدها في الإصلاح بين الناس، وهذا أخرجه الإمام أحمد. لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، خدعة وقال النثير يروى بفتح الخاء وضمها خدعة، خدعة وخدعة مع سكون الدال، وبضمها يروى بفتح الخاء وضمها خدعة خدعة، وبضمها مع فتح الدال خدعة خدعة. فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخدع، أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع، الخداع من خدعة خدعة خدعة خدعة. معنى الثالث خدعة مع فتح الدال أن الحرب خدعة، تخدع الرجال وتمنيهم لا تفي لهم، كما يقال رجل لعب وضحك، كثير اللعب والضحك. فلا يصح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه، وكذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة أو كذب في إصلاح بين الناس. يروى كما ذكرنا بفتح الخاء خدعة وضمها خدعة، وبضمها مع فتح الدال خدعة. الأول معناه الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخدع، أي أن المقاتل، إن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح رواية وأصحها. معنى الثاني هو الاسم من الخداع. معنى الثالث الحرب تخدع الرجل الرجال، تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، نهاية لابن أثير. قال ودليل في أن الوصول إلى الحقوق وصلاح ذات البين مباح بالحيل، وأن الحيل منهي عنها

فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الخالة بمنزلة الأم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. دليل عن الخالة بمنزلة الأم، وجاء ذلك صريحا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختصام جعفر وعلي وزيد في ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وقضى ببنت حمزة لجعفر لأن خالتها عنده خالة بمنزلة الأم. قال لأن أم يوسف صلى الله عليه وسلم كانت ميتة. يقول محقق القول بأن المراد في هذه الآية خالته وأن أمه كانت ميتة قال به السدي ومن معه. هناك قول بأن المراد أمه حقيقة وأنها كانت حية، وهو قول ابن إسحاق ونصره وابن جرير وابن كثير. وإنما آوى إليه أباه وخالته يقول المصنف، وكان يعقوب جمع بين أختين ليا وراحيل أحلهم الله له. ليا هي زوجة يعقوب، يقول إنها ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب، ورحيل هي أخت ليا وتزوج بها يعقوب وهي أم يوسف. راجع معالم التنزيل جامع لأحكام القرآن قصة الأنبياء لابن كثير. ورفع أبوي على العرش حجة على أن العرش هو السرير لا محالة، وأن عرش الله أيضا جل جلاله هو سريره. انظر يقول المحقق في ذلك كتاب العرش لابن أبي شيبة وبالأخص صفحة 72-73 حيث ساق حديثا فيه ذكر سرير الرحمن الذي استوى عليه، لا العلم كما يزعم الجهل من الجهمية، وخروا له سجدة يعني أبوي وإخوتي، وكان تحيتهم إذ ذاك فأبدى الله هذه الأمة بها السلام. وقوله وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني قوله في أول السورة إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكانت كواكب إخوته والشمس والقمر أبوي، أباه وخالته. هذا قول بعض المفسرين. يقول محقق ومروي عن قتادة والسدي وابن جريج والضحك، أو معنى قوله وما الذي عندي فيه وخروا لو سجد، أي خر يوسف وإخوته وأبوه وخالته سجدا لله حين جمع شملهم بعد تبديده. هذا القول عزاء بن الجوزي لابن عباس. وسجود الشمس والقمر والكواكب له في المنام تأويله ما أعطاه الله من الملك ومكنه من السلطان في البلاد والأمر والنهي والاجتباء والنبوة وتعليم الأحاديث. قد أخبر بعض ذلك عن أبي

وذكر ابن الجوزي في كتاب زاد المسير لمعنى الإذن هنا ثلاثة معاني: الأول بأمر ربه قاله مقاتل، الثاني بتوفيق ربه، الثالث الإذن نفسه بمعنى بما أذن لك من تعليمهم قاله الزجاج. قال الغرناطي في ملاك التأويل: وكان السابق من مفهوم هذا أن ذلك الأمر بيده عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فلما كان السابق من مفهوم آية إبراهيم كما ذكر، أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره، وأن لا يكون من العباد إلا ما سبقت به إرادة التي لا يخرج واقع عن حكمها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم. حج عليهم. قال ابن جرير: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم يا محمد من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلنا إليها، ثم التوفيق والخذلان بيد الله، فيخذل من عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم، ويوفق لقبوله من شاء. ولذلك رفع فيضل، لأنه أريد به الابتداء للعطف. قال ابن القيم في شفاء العليل: المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، إلى أن قال: وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها، وصح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قالت رسلهم: أفي الله شك حج في إبطال القياس لمن تميزه وغاص عليه. ألا ترى أن الكفار كيف أردوا كذا في الأصل لعلها أردوا رسالة الرسل، لأن رأوهم يشبهونهم في البشرية، فكان عندهم أن الشيئين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا في الحكم، وكان محالا

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقوله عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال ابن جرير وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك. نقل عن الثوري قوله إلا بقضاء الله. قال ابن سعد أي بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي. فمن كان من الخلق قابل لذلك يزكو عنده الإيمان وفقه وهداه. ذكر كلمة الإخلاص قوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى قوله في الكلمة الخبيثة ما لها من قرار. دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير نامية للحسنات جالب على قائلها كلما لفظ بها ثوابا مجردا مثمر له كل ما يقر الله به عينه في معاده إذا ورد عليه. وأن كلمة الكفر غير مثمرة لقائلها خيرا بل حاطة عنه خيرا إن كان له تارك قائلها مفلسا لا تنمي له شيئا يقر الله عينه إذا ورد عليه. يقول ابن كثير والظاهر محقق يقول والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح أنا الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربهم أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. كذلك الكافر لا أصله ولا فرع ولا يصعد الكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. تثبيت المساءلة ورد على المعتزلة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حج على المعتزلة والقدرية وبشارة لأهل السنة. ومن يؤمن بالمساءلة في القبر فمن معتقد أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونائمه. قال بشارة لأهل السنة ومن يؤمن بالمساءلة في القبر ودليل على أن القبر من منازل الآخرة. فترى الميت باقي الاستطاعة يجيب سائله بحوله وقوته. وقد جمع الله جل جلاله بين تثبيته وتثبيت الحي في كلمة واحدة. أفلا يحقق لهم هذا أن قائل الشيء وفاعله وإن كان قوله وفعله منسوبين إليه لأنه قائلهما وفاعلهما فغير قادر على الحقيقة أن يفعل خيرا أو أن ينطق به إلا بالتوفيق ولا الشر إلا بالخذلان. وهذا هو الموضع الذي لبس عليهم أمرهم ولم يعلموا أن الله جل وجلاله لما كان له أن لا يشهد عباده خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كان له أن يخزن عنهم علم هذا فينفرد هو به ويكون عنده عدلا منتظما وإن كان في عقول الجهلاء جورا متناقضا. ورأيتهم مع جهلهم يؤمنون بأخبار الآحاد بل يحتجون بها في مصنفاتهم ولكنهم صفاق الوجه قليل الرعة مراقبة يتلقون ما لا يوافق هواهم ويمتنع من تأويلاتهم مستنكرة بالرد. وقد صح في تثبيت الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر إذا سئل من ربك وما دينك وأحسبهم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا مساءلة خوفا مما يلزم في هذه الآية من جمع الله عز وجل بين التثبيتين وبشارة من يؤمن بها جليلة في التثبيت والله لا يخلف الميعاد. رؤية الرب في القيامة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وألم تر إلى ربك كيف مد الظل وأشباه في القرآن احتج بها الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله جل جلاله في القيامة ويزعمون أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته على هذا المعنى لا رؤية العين. ونحن لا نخالف في هذا الموضوع أنها ليست برؤية العين غير أن الجمع بين هذا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل غالب وغلط فاحش من وجهه من أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنيا والرؤية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة من أن هذه الأشياء لا تتصرف ترى فيها لأنها على معاني المجاز والاستعارة في كلام العرب كما يقولون في إرادة الحائط فوجد فيها جدار يريد أن ينقض ولا إرادة له كإرادة الإنسان. طبعا هذا قول الجمهور وجود المجاز في القرآن قول ابن الجوزي وابن أبي العز الهمداني يقول محقق والشوكاني وذهب أبو إسحاق الإسفرايني ومحمد بن داود الأصبهاني إلى عدم وجود المجاز في القرآن نقله عنه القرطبي عنهما. وقد ناقش ابن القيم مسألة المجاز وهل توجد في لغة العرب والقرآن وبين المحذور الذي يقع من هذا الإطلاق وأن القرآن وأسماء الله وصفاته تكون عبثا للعابثين. راجع مختصر صواعق وأضواء البيان للشنقيطي. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض ولا إرادة له كإرادة الإنسان لتتصرف لا يقال أم ترى إلى صنيع زيد بعام الرؤية كما يقال في رؤية العين رأيت الملك على سريره رؤية رأيت القمر أراه رؤية ولا يقال رأيت الله محسنا إلي رؤية ورأيته حكم في كتابه بكذا ورأيته يأمر بقطع السارق وجلد الزاني رؤية. قال زهير ألم ترى أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا فلم يجد أحد أن يصرف هذا من قول زهير وكان له أن يصرف قوله نظرت إليه نظرة فرأيت على كل حال مر هو حامله أي نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل ومر على الجبل لأنه من رؤية العين. ومن أن قول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون القمر قد قطع كل لبسة أن رؤيته رؤية العين لا علم القلب إذ محال يقول بصير رأيت القمر وهو لا يراه بعينه. ولقد بلغني عن سفيه من سفهائم أنه قال معنى قولي ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارا لا شك فيها كما أن معرفتكم للقمر في الدنيا اضطرار لا شك فيه. ذكر عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول الخمسة نحو من هذا القول. فتأويله أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنين كلهم لم يعرفوا الله في الدنيا معرفة يقين لا شك فيها حتى يوافوا يوم القيامة فتزول شكوكهم في معرفة حين أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بها لا وصول له إليه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا في علمه أو ليس يقول تبارك وتعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ولم يزل ينفي الربوبية عن كل آفل من الكوكب والقمر والشمس حتى قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض فأداه ربه إلى اليقين الذي قال له وليكون من الموقنين. أو ترى أنه جل جلاله حيث مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب مدعهم وهم شاكون في إيمانهم بأن الله ربهم حيث يقول وحيث قال ذلك بأن الله هو الحق لم يصدقوا فيما قال قبل ورودهم القيامة؟ فماذا يقال لقوم يحملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج باطلهم على مثل هذه الأمور الغلاظ الهائلة؟ بل المؤمنون والأنبياء والصالحون قبلهم كانوا كلهم موقنون بحقيقة ربوبية الله بكل ما دعاهم إليه من الحشر والنشر والقيامة، وما يدرك لعل ساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الأكثر الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء فضلا عن المؤمنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله. وإذا كان كل ما وصفناه كذلك بينا واضحا فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا محالة برؤية عين، كما أن نظرنا إلى القمر في الدنيا رؤية عين. والاحتجاج على نفسه وإن كان أم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأشباه لا وجه له. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالرد عليهم في نفيهم الرؤية وأن المقصود بالرؤية العلم، فهل هم كانوا شاكين ليعلموا حقيقة ربهم؟ فإبراهيم عليه السلام يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال وليكون من المقنين. كذلك وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فأي علم يكون لهم في الآخرة؟ هي الرؤية، رؤية العين، وهم يقولون أن الرؤية بمعنى العلم. بل أكثر الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فاستدلالهم بألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهكذا الآيات لا وجه له. ذكر سعة لسان العرب، قوله إخبارا عن إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام والله ربنا بالنصب. لأن كل هذا من دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان في دعاء مخاطبا ثم رجع إلى لفظ الخبر فقال وما يخفى على الله من شيء، ولم يقل وما يخفى عليك من شيء. فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر، من لفظ الخبر إلى لفظ المخاطبة، إذ كل ذلك تحتمل سعة اللسان. يقول أبو حيان والله أن قوله ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء من كلام إبراهيم لاكتناف ما قبله وما بعده بكلام إبراهيم، وقيل وما يخفى على الله من كلام الله تصديقا لإبراهيم.